تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في نشر وتعليم اللغة العربية لغة القرآن في جنوب شرق آسيا، لا سيما هنا في ماليزيا، وأثر ذلك واضح على الطلبة الماليزيين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعة السعودية، إضافة إلى أنشطة الجهات السعودية الرسمية في تعليم ونشر اللغة العربية من خلال المؤسسات والبرامج التعليمية في مختلف الولايات الماليزية، وهو ما يؤكد الترابط التعليمي والثقافي بين البلدين، وهو ترابط ممتد من القيم والعادات الإسلامية المشتركة، لا سيما نحن نعيش في عالم شوهت فيه صورة الإسلام من قبل المغرضين وكذلك الإرهابيين الذين لا يمثلون الإسلام والمسلمين. وفي ذلك يقول سعادة الملحق الثقافي السعودي في ماليزيا الأستاذ الدكتور زايد الحارثي خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بكوالالمبور: الرسول صلى الله عليه وسلم والعصر الذهبي للإسلام إلا بالرسالة الإسلام الصحيحة، ما كان فيه لا يعني إرهاب ولا كان فيه إجبار ولا كان يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بالموعظة الحسنة، يعني هذه هي الأسلوب وهذا الذي تربينا عليه وعلمنا به القرآن والإسلام، أن نتعامل بالحسنة وبالأسلوب الوسطي حتى يعني نجذب الآخرين وحتى ننشر الرسالة الصحيحة، هذا هو الإسلام الصحيح الصافي، وليس يعني يشوبه أي ملوثات، فيجب أن نعلم هذا. والحمد لله يعني حقيقة يعني في المملكة العربية السعودية وكذلك في ماليزيا يسعون المسؤولين والحمد لله في كافة مستوياتهم وفي الجامعات على تهذيب وتغيير الصورة المشوهة عن الإسلام، وأن يتعلم أبناؤنا ويحصلون على منح لكي ينقل الإسلام الصحيح، يعني لكي يكونوا في الموقع الصحيح للمسلمين كنموذج، ولكي يكون المسلم نموذجا حسنا في عالم شوهت فيه صورة الإسلام. تسعى الحكومة السعودية إلى نشر لغة القرآن في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم منح دراسية للطلبة من خارج السعودية، وكان لماليزيا نصيب منها، حيث أعلنت السعودية مؤخرا عن تقديم منحة دراسية لمئة طالب ماليزي من الراغبين في الالتحاق بالدراسة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. وأكد الأستاذ الدكتور زايد الحارثي في المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة مالايا الماليزية الأستاذ الدكتور ذو الكفلي سيد قائلا: نؤكد الإعلان عن 100 منحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتنفيذ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض للطلاب الماليزيين، وهذه لأول مرة تحدث والحمد لله، تأكيدا وتعميقا لأواصر المحبة والعلاقات الحميمية الثقافية والتعليمية، إضافة إلى العلاقات الشاملة والكاملة مع مملكة اتحاد ماليزيا. من جهته علق الأستاذ الدكتور ذو الكفلي على هذه المنحة قائلا: حقيقة لا أنظر هذه الفرص، هذه فرصة مناسب أن أتكلم في مجلس الدكتور زايد، لكن كدليل على أنني دائما معه في مشاركتي حصول على المنح وأيضا مساعدة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لطلابنا في ماليزيا، فجئت أنا ومعي أيضا مجموعة من الطلاب الذين سوف يلتحقون بهذا البرنامج. أنا أستطيع أن أقول هذا شرف عظيم لماليزيا، حسب ما عرفته وأنا منذ 30 سنة أشتغل في الأمور أكاديمي، لم أسمع بعثة أو منحة نحصل عليها لهذه المجموعة، لهذه الجملة 100 سكولرشيب، 100 منحة، فهذه أول مرة سمعتها، فالحمد لله هذا من جهود دكتور زايد، والله يبارككم في هذا الجهد العظيم. هذه من الملك سلمان الله يحفظه، الله يحفظه إخوان في ماليزيا. نعم، ونشكر خادم الحرمين على هذه المساعدة الطيبة، وبعض الطلاب لما أخبرتهم لا يثقون على هذا النبأ، قال: هذا صحيح؟ لا أصدق. كنت هذا صحيح، أنا عميد كلية وأنا مسؤول ودكتور زاي صديقي، تعال تأتون اليوم. فاليوم مجموعة منهم يأتون، فبالإمكان يعني تأخذ هذه الفرصة تستفسر بالتفصيل ما هي الشروط وكيف نستطيع أن نرتقي إليها. فأنا دكتور زايد حقيقة مسرور، وهذا ليس مني فقط وإنما من شعب ماليزيا، على جهودكم المباركة. وأيضا نتمنى هناك الباقي من الجامعات الدول العربية من مملكة عربية السعودية، أيضا من الجامعات أخرى، وبصفات عميد كلية أكاديمية دراسات إسلامية نتمنى أن نتعاون للحصول على دول PhD بين جامعة في ماليزيا وأيضا جامعة في الدول العربية خصوصا بالمملكة العربية السعودية. وسوف نبدأ هذه المحادثات في الأيام المقبلة إن شاء الله. ويوضح الدكتور زايد الحارثي أن هذه المنحة هي امتداد للمنح الدراسية التي قدمتها السعودية للطلبة الماليزيين منذ سنوات عديدة، إلا أن ما يميزها حسب قوله. هذه طبعا ليست أول مرة أن يكون في منح للطلاب الماليزيين، بل هناك منح دائما وأبدا من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الطلاب المسلمين في أنحاء العالم، لكن هذا الكم وهذا العدد هو لأول مرة يحدث بهذا العدد. وإن شاء الله أنا يعني واثق أن هناك جامعات أخرى ومعاهد أخرى ستقدم المزيد من المنح وخاصة للطالبات. وتشمل هذه المنحة كافة المجالات الدراسية في كل مستوياتها من شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهي خاصة للطلبة الممنوحين من الشباب أو الرجال. أما الطالبات فسيكون لهن نصيب من هذه المنح في المراحل المقبلة، كما أفاد بذلك الملحق الثقافي السعودي. نعم، هذه المرحلة للرجال، وفي أيضا للطالبات كذلك. يعني الحمد لله إن شاء الله في القريب العاجل ستسمعون آخر عن الطالبات، لأنه تعلمون هناك يعني ترتيب خاص للنساء، ليس كالطلاب يضعون لهم سكن خاص، يضعون لهم يعني يختلف عن الطلاب. والطالب يذهب لوحده، والطالبة ممكن تحتاج إلى محرم معها يذهب وكذا، لأنه صعب شوية أنها تروح هي كذا لوحدها، ذاته يعرف هذا الشيء. هذه العلاقات الثنائية بين ماليزيا والسعودية في مجال التعليم تؤكد مدى رسوخ الترابط بين الدولتين في القيم والعادات الإسلامية، لذلك تسعى السعودية إلى نشر اللغة العربية في هذه البقعة من الأرض من خلال هذه المنح الدراسية. وفي هذا الشأن يقول سعادة الدكتور زايد الحارثي: نحن نشترك في الحمد لله الشعب السعودي والشعب الماليزي في يعني القيم والعادات والتقاليد التي تكاد تكون متطابقة في قيمنا وعاداتنا والروح الإسلامية التي تطغى على بلدينا، ونعزز يوما بعد يوم هذه العلاقات. لدينا الكثير من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الجامعات الماليزية منذ فترة وإلى اليوم، وكثير من الجامعات هنا في ماليزيا أيضا ترحب بمزيد من الطلاب، ونبني جسورا من التعاون والعلاقات الحميمية والعلاقات الجيدة والمميزة مع الجامعات والمعاهد والمراكز المختلفة في ماليزيا، لتشمل طلاب وتشمل أيضا أوجه التعاون المختلف في مجال الأبحاث والمشاركة في كثير من المشاريع المختلفة مثل الكراسي العلمية وغيرها، وتبادل الزيارات بين الأساتذة في الجامعات الماليزية والجامعات السعودية، ونطمح إلى مزيد من التعاون. ويأتي اهتمام السعودية بماليزيا لوجود تلك العلاقات الثنائية الراسخة في مجال التعليم، إضافة إلى أن السعودية ترى ماليزيا نموذجا للدولة المسلمة، لا سيما في تنظيمهم للحج والعمرة. وفي ذلك يقول الدكتور زايد الحارثي: الذي يجعل الشعب الماليزي محبوبا وينظر إليه على أنه نموذجي في حجه والعمرة، لأنهم يعني حقيقة يعني شعب مسالم وشعب على خلق رفيع، يأتون في الحج، ومن أفضل الحجاج الذين يأتون الحجاج الماليزيين لانضباطهم ولأخلاقهم وليعني سلميتهم. هذا الذي نريد الحقيقة ونتمنى، ولهذا هذه المنح يعني تحصل لكي يكون من يحصل عليها يمثل يعني التمثيل الحقيقي للإسلام، وأن يكون رسولا يعني نموذجيا بعدما يحصل على الدرجة. ونسأل الله التوفيق والسداد لمن يحصل عليها، وكذلك نسأل الله أن يجزي خير الجزاء لمن منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا يعني جامعة الإمام التي بادرت بهذه المبادرة الجيدة، وكذلك سفارة خادم الحرمين هنا في ماليزيا لما يقوم به. ونحن هنا نسعى لخدمة الجميع، وأن يعني نعمق أواصر التعاون مع الإخوان في ماليزيا، وأن نجعلها قوية ومستديمة إن شاء الله. أعد هذا التقرير عبد الله أمير، وقدمه لكم محمد الرعيني. هذه تحية من إذاعة الواحة لكل مستمعيها. إلى اللقاء.